صاحبي أجمعين مما بات ووقفنا أيها الأحبة في التعليم على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد عند قول المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها ابراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا. رواه البخاري والنسائي. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. مناسبه هذا الباب للكتاب، اراد المصنف رحمه الله تعالى بيان ان التوكل فريضه يجب خلاصها لله تعالى، لانه من افضل العباده واعلى مقامات التوحيد. مناسبة هذا الباب للكتاب أن المصنف أراد بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصها لله تعالى، لأنه من أفضل العبادة وأعلى مقامات التوحيد. ومقصود الترجمة في قوله باب قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، مقصوده بيان أن التوكل على الله تعالى عبادة متوصلا بها إلى إثبات رجاء الله، متوصلا بها إلى إثبات رجاء الله، ليتم له أركان العبادة الثلاث، ليتم له أركان العبادة الثلاث. ما هي أركان العبادة؟ المحبة والخوف والرجاء. المحبة والخوف والرجاء، هذه أركان المحبة، وشبهها ابن القيم بالطائر. المحبة هي رأس الطائر، لأن هي التي تقود الإنسان إلى العمل، إلى الفعل. إذا أحب أمرا فعل، ويكون بين الرجاء وبين الخوف، بين الرجاء والخوف، وشبه الرجاء والخوف بجناحي الطائر. وسبب اختيار المؤلف التوكل دليلا للرجاء لأن شرك الناس في التوكل أكثر، لأن شرك الناس في التوكل أكثر. سبب اختيار المؤلف التوكل دليلا للرجاء لأن شرك الناس في التوكل أكثر، شرك الناس في التوكل أكثر. تجد يعتمد على غير الله عز وجل، أو يقع في قلبه ميل لجن أو حتى إنس أو حتى بعض المخلوقات أو الأدوية ونحو ذلك، فيميل إليها أكثر من ميله إلى الله عز وجل، فيحدث بذلك خلل في معتقده. والتوكل ينقسم إلى قسمين، التوكل ينقسم إلى قسمين. القسم الأول التوكل الاضطرار، التوكل الاضطرار. ما تعرفه؟ هو ما يجد الإنسان في قلبه من ركون إلى الله عز وجل في جلب نفع أو دفع مضرة أو دفع مضرة. هذا يسمى التوكل الاضطراري، هو ما يجد الإنسان في قلبه من ركون إلى الله عز وجل في جلب نفع أو دفع مضرة. فإذا صدق فالغالب أنه يحصل له مطلوبه، إذا صدق في توكله على الله عز وجل فالغالب أنه يحصل له مطلوب، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وكما حصل لإبراهيم عليه السلام، كما سيأتي في هذه الأدلة. القسم الثاني التوكل الاختياري، القسم الثاني هو التوكل الاختياري، وهو عند وجود السبب للمطلوب، عند وجود السبب للمطلوب. أي قد يقع الإنسان في التوكل على الله أو على السبب، أو على السبب. فالفرق بين هذا التوكل الاختياري والتوكل الاضطراري أن الاضطراري ما في شيء اسمه سبب، يتوكل ويعتمد على الله عز وجل. هنا قد يكون هناك أسباب فيبذل هذه الأسباب ليحصل له مطلوب، يبذل هذه الأسباب ليحصل له مطلوب، وسيتبين مشيئة الله تعالى في ثنايا هذه ذكر هذه الأدلة. قال المصنف رحمه الله تعالى في الدليل الأول قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ذكر المصنف في هذا الباب خمسة أدلة. بدأ بهذه الآية العظيمة، قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الملاحظ أن هنا قدم الجار والمجرور على الله، والكلام توكلوا على الله، الكلام توكلوا على الله، فما فائدة تقديم الجار والمجرور؟ نعم شيخ، الحصر، أي لا تتوكلوا إلا على الله حسب، أو لا يكون التوكل الحقيقي إلا على الله عز وجل. إن كنتم مؤمنين هذا تعليق التوكل بالإيمان، مما يدل على أن الإنسان لا يتحقق له الإيمان إلا إذا اعتمد وفوض أمره إلى الله عز وجل. إن كنتم مؤمنين، وهناك قواعد، سجلوا هذه القواعد، قواعد تكثر معنا. القاعدة الأولى، القاعدة الأولى ما علق بالإيمان فهو عبادة، ما علق بالإيمان فهو عبادة. إذا قال الله عز وجل إن كنتم مؤمنين، إن كنتم صادقين، فاعرف أن هذا الأمر الذي يتكلم به هو عبادة. هنا قال الله عز وجل وتوكل على الله إن كنتم مؤمنين، يعني يدل على أن التوكل عبادة، فإذا كانت عبادة فإنه لا يجوز صرفها إلا إلى الله عز وجل. القاعدة الثانية من القواعد التي مرت بنا أن ما أحبه الله، ما أحبه الله ومدح أهله فهو عبادة، ما أحبه الله ومدح أهله فهو عبادة. من يذكر لنا شيء من هذا؟ الله. نعم. جيد. يعني يدل على أن القتال في سبيل الله عبادة، والتوبة لله عبادة. أيضا والتوابين والمتطهرين أيضا يدل على أن التطهر لنا عبادة. أيضا. فالإثبات في هذه الأمور يدل على أن هذه عبادة، هذه الأمور عبادة. القاعدة الثالثة، القاعدة الثالثة ما أمر الله به فهو عبادة، كل ما أمر الله به فهو عبادة، كل ما أمر الله به فهو عبادة. مثل ماذا؟ وتوكلوا على الأمر، كتب عليكم الصلاة، وأقيموا الصلاة، نعم، كتب عليكم الصيام، فاصبر فما صبرك إلا بالله، يدل على أن الصبر عبادة. أطيعوا الله يدل على أن الطاعة عبادة. إذا هذه الأوامر تدل على أنها عبادة. هذه افتحوها يعني خلوها عندكم كقواعد لمعرفة هذه الأمور، هل هي عبادة؟ لأن أحيانا ما تكون ظاهرة في الآية إلا لطالب العلم. هنا قد يأتي إنسان وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، قد يأتي إنسان يقول الدليل على أن التوكل عبادة. نقول أولا في الآية أمر فتوكلوا، هذا أمر يدل على أنه عبادة. الثانية إن كنتم مؤمنين علقت بالإيمان، هذا يدل على أن العبادة على أن التوكل عبادة. ثم قال